فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كما أخرجك ربك من ما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإن فريقا يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إحدى أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين النبي

ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن

رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله. والله ذو الفضل العظيم والله خير الماكرين. يا ولقد